يعني قوة هذا الأمر. أيهما أكثر قوة؟ دقة مثل الجعير ما قوة. أنت جنابكم يأخذه مطلقا يعني إنه جيد طبعا بعد الشروط اللي يكسبه أكثر من ثقة. يوسف تبغى غاز من وراء. الطريق. يا روح روح. شو اسمه؟ ما هما الاثنين الذي ذكرتهما؟ الأول ما هو؟ اللي لم يذكر فيه جرح ولا تعيين وروع لكنه أكثر من ثقة. يعني لم يوثق ولم يجرح لكن روى عن أكثر. هذا الأول. والثاني مش الثاني جنابكم يجود مثل هذا اللي ذكرته بالتفصيل تمام منه. في بعض علماء القدامى يقول إذا اعتقد من المعاصرين يقول لك إذا لم يخالف الشرط يعني ضيف الشرط الإضافي فأيهما أدق طبعا مو على شرطكم أيهما أدق يصير يعني إذا اعتقد إذا لم يخالف. أنا لا أعلم أنه بهذا الوصف الذي ذكرته بمعنى راوي لم يجرح ولم يوثق وروى عنه جماعة من الثقات. نعم. تقول أنه بعض العلماء يقولون الحجر يتوقف به هذا لا يحتج به إلا إذا اعتبر. إذا اعتبر. أنا أعلم بأن ابن حجر في التقريب صحيح يقول صدوق في عشرات المترجمين عنده بالتهذيب. انا اميل الى هذا. لا لا بس دقة العبارة اذا يعني ايوما اقوى اذا اعتبر او اذا لم يخالف. لا اعلم انه الحافظ يقول في مثل هؤلاء. لا انا مش الحافظ قال اذا اعتبر ام اذا لم يخالف. يعني فرضا جاء مثل هذا واريد نرجح اذا اعتبر ام اذا لم يخالف ايوما اقوى. يعني اذا لم يخالف يصير كالثقة. اما اذا اعتبر يصير اقوى. لعلك ملت بهذا الحديث العجل. لكن المهم اذا لم يعتقد شو حكمه؟ لا هذا بحث اخر هذا واحد هذا شيء اخر. انا شفت بعض المعاصرين يكتب اذا علي رضا شفته كتب هذا الكلام قال اذا يعني على شرط اذا لم يخالف. طيب الحديث الحسن اذا خولف بالاقوى منه يترك. مضبوط. طيب صحيح. فهذا اذا خولف يترك من برا ولا مضبوط هذا الكلام كيف اذا اعتقد لكن البحث بارك الله فيك القيم هو ان نزيل هذه النصوص بالسؤال. شيخ التمثيل العملي لابن حجر مثل ما ذكر جنابكم بس ذكر بالنكت انه يتوقف في مثل هؤلاء الرواة بالنكت ذكر بالنكت على ابن الصلاح انه يتوقف بس لكن هو لا يتبنى العملي لا يتبنى هذا في كل راوي هذه صفته. صحيح صحيح. شيخ هذا تصريح بعد روح نستاذن يعني قد يكون هناك عذر بالنسبة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة للانحراف العلمي بسبب سوء فهم لكن الانحراف الخلقي ما في متفقون ان كذب حرام والافتراء والبعث حرام والآخر مع ذلك سجد المسلمين ربما يكون بعض الكفار خيرا منهم من هذه الزاوية. من هذه الزاوية لا أسمع. أما قلت لهذا التبليغ قلت لا بأس.